بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الكهف، ويعتبر الحديث الذي تقدم من فضائل حديث عبد الله بن مسعود عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عندك يا عبد الله، ما اسم أبي الدرداء؟ عويمر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. ما حال الرواية التي فيها فليقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها؟ هذه متكلم فيها رواية من آخرها. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم. واختلف فيه، فقال بعض الرواة من أول سورة الكهف، وقال بعضهم من آخرها، وكلاهما في الصحيح، لكن الترجيح لمن قال من أول سورة الكهف، لأن في صحيح مسلم من حديث نواس بن سمعان في قصة الدجال: فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. لم يختلف في ذلك، وهذا يدل على أن من روى 10 من أول السورة حفظ الحديث، ومن روى من آخرها لم يحفظه، وحكم عليه بالشذوذ في السلسلة الصحيحة، أي العلامة الألباني حكم على رواية آخرها. أبو الدرداء هو عويمر ابن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أسلم عام بدر، وشهد غزوة أحد وما بعدها، وكان من العلماء الحكماء الفضلاء، وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول 3 مرات: فالتمسوا العلم عند 4 رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه 10 في الجنة. وهو في الصحيح المسند الحديث. وأما حديث عويمر حكيم أمتي فهو ضعيف كما في الضعيفة. تولى أبو الدرداء رضي الله عنه قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات فيها 32. النواس بن سمعان تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: الكهف كالمغارة في الجبل، إلا أنه أوسع منها، فإذا صغر فهو غار. الغار أصغر من الكهف. الدجال الكذاب والمموه، وقد اشتهر عند إطلاق بالذي يخرج في آخر الزمان، يعني الذي يكثر الكذب يكثر تلبيسه وتمويهه وكذبه يعتبر دجالا، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج آخر الزمان ويحصل بسببه فتنة عظيمة. العصمة عصمة المنع، والمراد من الحفظ القراءة عن ظهر القلب. من حفظ 10 آيات أي حفظها عن ظهر قلب ليس مجرد قراءة من المصحف. والمراد من العصمة الحفظ من آفات الدجال. فوائد الحديث الحديثين، بيان فضل 10 آيات من أول سورة الكهف، وأنها أمان من فتنة الدجال. ثانيا، استحباب حفظ هذه الآيات. ثالثا، يعني أن هذا ترغيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، هذا ترغيب في حفظها. ثالثا، أن القرآن عصمة من الفتن، فإذا كان من حفظ هذه 10 آيات أمن من أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، فكيف بمن حفظه كله وعمل به؟ ليست العبرة بمجرد الحفظ فقط، حفظ وعمل، لأن من الناس من يكون عنده حفظ ولكنه لا يعمل، وقد يكون من الفرق الهالكة. فالعبرة بالحفظ والعمل، يحفظ القرآن ولا يخالفه، يتلو كتاب الله ويعمل به. رابعا، بيان فضل سورة الكهف، وفيها عبر وقصص لم تذكر في غيرها، قصة أصحاب الكهف، وقصة الرجلين ذوي الجنتين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، وقصة يأجوج ومأجوج. ذكرت الإشارة إلى يأجوج ومأجوج وخروجهما في سورة الأنبياء، لكن هذه فيها الردم وما حصل من ذي القرنين. خامسا، بيان عظم فتنة الدجال، وأنه لا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى. سادسا، بيان رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، حيث إنه يخبرهم بما سيأتي من الفتن ويبين لهم طريق الوقاية والعصمة من تلك الفتن. ملك الأرض 4، مسلمان وكافران، فمن هم؟ أسعيد، سليمان، والثاني من المسلمين ذو القرنين، من الكفار النمرود وبخت نصر. كم قرأنا أحاديث لمن؟ لعويمر. ومن قرأنا حديث عويمر؟ قرأنا حديث عويمر. من هو عويمر؟ والدرداء. وحديث من؟ النواس. عن ماذا هذين الحديثين؟ أحمد، في الحث في حفظ، الحث على حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وأنها عصمة من فتنة الدجال. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إلى هنا، سبحانك اللهم.